بسم الله الرحمن الرحيم. البداية ثم تسيح في هذه الدنيا وأعمالك ترقم في كتابك، ثم يغلق الكتاب، ثم تذهب إلى النهاية حدائق الموت. الموت أعظم تحد تحدى الله تعالى به الناس أجمعين. الموت عجزوا عن أن يثبتوا أمام هذا التحدي الإلهي. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الموت وليست المشكلة في الموت، لكن المشكلة الكبرى ما الذي يكون بعد الموت. فالموت باب وكل الناس داخله. الموت باب وكل الناس داخله. الموت أهو في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أم هو في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ولذا فهناك من يفرحون بالموت. إن المغرور من تغرونه أتشهد لي بذلك عند الله يوم تلقاه يا ابن عباس؟ قال نعم. ففرح عمر وقال اللهم لك الحمد. ولستم بارحين أقتال مسلما. هؤلاء الأقوام أيقنوا أنه لا مهرب من وجود الموت، تسعوا إليه قبل أن نسعى إليهم. أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم، وبذلوا نهجهم رخيصة في سبيل الله، فما هو الجزاء؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. حدائق الموت هناك احتضار آخر. أولئك العصاة والمطلقون وهم المضيعون طلب عليهم وغرهم وفكان لهم عذاب وحين ويقولون قل لا إله إلا الله، فأخذ يشهد ويصيح فأعادوها عليه فصاح بهم وقال الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا مشهد. قل لا إله إلا الله، فالتفت إليه وصاح لا اشرب أنت ثم اسقني مشهد. هل تستطيع المشي؟ قال نعم لو شئت مشيت من هنا إلى بيت الخمار. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. أين من سكنوا الدنيا؟ أليسوا في منازل الخلوات؟ أليسوا في مدلهم ظلماء وتحت أطباق الثرى في الفلوات؟ بلى لقد ذهبوا وإنا لذاهبون. إنها تنادينا كما نادتهم. إنها حدائق الموت. للشيخ محمد بن عبد الرحمن العريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر فما سأله سائل فقاض، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب، فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب، هو ربنا لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المرجع والمتاب. سبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء واستأثر باستحقاق البقاء وأذل أصناف الخلائق بما كتب عليهم من الفناء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حدائق الموت تلك القبور التي غيبت فيها أجساد تحت التراب تنتظر البعث والنشور وأن ينفخ بالصور. اجتمع أهلها تحت الثرى ولا يعلم بحالهم إلا الذي يعلم السر وأخفى. نعم إنه الموت أعظم تحد تحدى الله تعالى به الناس أجمعين، الملوك والأمراء والحجاب والوزراء والشرفاء والوضعاء الأغنياء والفقراء كلهم عجزوا عن أن يثبتوا أمام هذا التحدي الإلهي. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أين الجنود؟ أين الملك؟ أين الجاه؟ أين الأكاثرة؟ أين القياصرة؟ أين الزعماء؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا، فكأن القوم ما كانوا وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واثنان. مرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلما اشتد مرضه عرض عليه أبناؤه أن يأتوه بطبيب فأبى، فلما نزل به الموت واشتدت عليه السكرات صرخ بأبنائه وقال: أين طبيبكم؟ أين طبيبكم ليردها علي إن كان صادقا؟ ووالله لو جاءه أطباء الدنيا ما ردوا إليه روحه أبدا. قال الله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إنه الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات وميسم البنين والبنات. المنايا تجوس كل البلاد والمنايا تبيد كل العباد، لتنالن من قرون أراها مثل ما نل من ثمود وعاد. هل تذكرت من خلا من بني الأصغر أهل القباد والأطواد؟ هل تذكرت من خلا من بني ساسان أرباب فارس والسواد؟ أين داود؟ أين سليمان المنيع الأعراض والأجناد؟ أين نمرود وابنه؟ أين قارون وهامان؟ أين ذو الأوتاد؟ وردوا كلهم حياض المنايا ثم لم يصدروا عن الإيراد. أتناسيت أم نسيت المنايا؟ أنسيت الفراق للأولاد؟ أنسيت القبور إذ أنت فيها بين ذل ووحشة وانفراد؟ أي يوم يوم الممات وإذا أنت تنادى فما تجيب المنادي؟ أي يوم يوم الفراق وإذ نفسك ترقى عن الحشا والفؤاد؟ أي يوم يوم الفراق وإذ أنت من النزع في أشد الجهاد؟ أي يوم يوم الصراخ وإذ يلقمن حر الوجوه والأجياد؟ باكيات عليك يندبن شجوا خافقات القلوب والأكباد، يتجاوبن بالرنين ويدرفن دموعا تفيض فيض المزاد. أي يوم يوم الوقوف إلى الله ويوم الحساب والإشهاد؟ أي يوم يوم المرور على النار وأهوالها العظام الشداد؟ أي يوم يوم الخلاص من النار وهول العذاب والأصفاد؟ كم وكم في القبور من أهل ملك، كم وكم في القبور من قواد، كم وكم في القبور من أهل دنيا، كم وكم في القبور من زهاد. وردوا كلهم حياض المنايا ثم لم يبصروا عن الإيراد. ومن تأمل في الموت علم أنه أمر كبار وكأس تدار على من أقام أو سار، يخرج به العباد من هذه الدنيا إلى جنة أو نار. ولو لم يكن في الموت إلا الإعدام وانحلال الأجسام وانسيان أجمل الليالي والأيام، لكان والله لأهل اللذات مكدرا ولأصحاب النعيم مغيرا. وليست المشكلة في الموت، فالموت باب وكل الناس داخله، لكن المشكلة الكبرى والداهية العظمى: ما الذي يكون بعد الموت؟ أفي جنات ونهر؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ أم في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر؟ ولأجل ذلك فالصالحون يشتاقون إلى لقاء ربهم ويعدون الموت جسرا يعبرون عليه إلى الآخرة. نعم هم يفرحون بالموت ما دام أنه يقربهم إلى ربهم. ذكر بعض المؤرخين أن العدو أغار على ثغر من ثغور الإسلام، فقام عبد الواحد ابن زيد وكان خطيب البصرة وواعظها، فحث الناس على البذل والجهاد، ووصف لهم ما في الجنة من نعيم، ثم وصف الحور العين وقال: غادة ذات جلال ومرح، يجد الواقف فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فليت عنها مقترح، أترى صاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح، يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جمح، لا فما يخطب مثلي من سهى إنما يخطب مثلي من ألح. فاشتاق الناس إلى الجنة وارتفع بكاء بعضهم ورخصت عليهم أنفسهم في سبيل الله، فوثبت عجوز من بين النساء هي أم إبراهيم البصرية، وثبت ثم قالت: يا أبا عبيد، أتعرف ابني إبراهيم الذي يخطبه رؤساء أهل البصرة إلى بناتهم وأنا أدخل به عليهم؟ قال: نعم. قالت: والله قد أعجبني حسن هذه الجارية وقد رضيتها عروسا لابني إبراهيم، فكرر ما ذكرت من أوصاف لعل نفسه تشتاق. فقال أبو عبيد: إذا ما بدت والبدر ليلة تمه رأيت لها فضلا مبينا على البدر، وتبتم عن ثغر نقي كأنه من اللؤلؤ المكنون في صدف البحر، فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأزهرت الأحجار من غير ما قطر، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر، ولو سفلت في البحر حلو لعابها لطاب لأهل البر شرب من البحر، أبى الله إلا أن أموت صبابة بساحرة العينين طيبة النشر. فلما سمع الناس ذلك اضطربوا وكبروا، وقامت أم إبراهيم وقالت: يا أبا عبيد، قد والله رضيت بهذه الجارية زوجة لابن إبراهيم، فهل لك أن تزوجها له في هذه الساعة وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار لعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة؟ فقال أبو عبيد: لئن فعلت فأرجو والله أن تفوزوا فوزا عظيما. فصاحت العجوز: يا إبراهيم يا إبراهيم. فوسب شاب نظر من وسط الناس وقال: لبيك يا أماه. فقالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ومهرها أن تبذل مهجتك في سبيل الله؟ قال: أي والله يا أماه. فذهبت العجوز مسرعة إلى بيتها، ثم جاءت ب10,000 دينار ووضعتها في حجر عبد الواحد بن زيد، ثم رفعت بصرها إلى السماء وقالت: اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي من هذه الجارية على أن يبذل مهجته في سبيلك، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم قالت: يا أبا عبيد، هذا مهر الجارية 10,000 دينار، تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله. ثم انصرفت واشترت لولدها فرسا حسنا وسلاحا جيدا، ثم أخذت تعد الأيام لمفارقته وهي توجعه في كل نظرة تنظرها وكلمة تسمعها، والمجاهدون يعدون العدة للخروج. فلما حان وقت النذير خرج إبراهيم يعدو، والمجاهدون حوله يتسابقون، والقراء يتلون قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم نظرت إليه لما أرادت فراقه ودفعت إليه كفنا وطيبا يطيب به الموتى، ثم قالت له وكأنه قلبها يخرج من صدرها: قالت: يا بني، إذا أردت لقاء العدو فالبس هذا الكفن وتطيب بهذا الطيب، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وكتمت من عبرتها وأخذت تشمه وتوجعه وتقبله، ثم قالت: اذهب يا بني، فلا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه يوم القيامة. فمضى إبراهيم والعجوز تتبعه بصرها حتى غاب مع الجيش. فلما بلغوا بلاد العدو وبرز الناس للقتال أسرع إبراهيم إلى المقدمة فابتدأ القتال ورميت النبال وتنافس الأبطال. أما إبراهيم فقد جال بين العدو وصال وقاتل قتال الأبطال حتى قتل أكثر من 30 من جيش العدو. فلما رأى العدو ذلك أقبل عليه جمع منهم هذا يطعنه وهذا يضربه وهذا يدفعه وهو يقاوم ويقاتل حتى صارت قواه ووقع من فرسه فقتلوه وانتصر المسلمون وهزم الكافرون. ثم رجع الجيش إلى البصرة. فلما وصلوا البصرة تلقاهم الناس الرجال والعجائز والأطفال وأم إبراهيم بينهم تدور عيناها في القادمين. فلما رأت أبا عبيد قالت له يا أبا عبيد هل قبل الله هديتي فأهنى أم ردت علي فأعزى؟ فقال لها بل والله قد قبل الله تعالى هديتك وأرجو أن يكون ابنك الآن مع الشهداء يرزق. فصاحت قائلة الحمد لله الذي لم يخيب فيه ظني وتقبل نسكي مني. ثم انصرفت إلى بيتها وحدها بعدما فارقت ولدها يشتد شوقها فتأتي إلى فرشه فتشمها وإلى ثيابه فتقبلها حتى نامت. فلما كان الغد جاءت أم إبراهيم إلى مجلس أبي عبيد وقالت السلام عليك يا أبا عبيد بشراك بشراك. قال ما زلت مبشرة بالخير يا أم إبراهيم ما خبرك؟ فقالت يا أبا عبيد نمت البارحة فرأيت ولدي إبراهيم في المنام في روضة حسناء وعليه قبة خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج يتلألأ وإكليل يزهر وهو يقول يا أمّاه أبشري قد قبل المهر وجفت العروس. نعم هؤلاء أقوام أيقنوا أنه لا مهرب من نزول الموت فسعوا إليه قبل أن يسعى إليهم. أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم وبذلوا مهجهم رخيصة في سبيل الله. فما هو الجزاء؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم والله إن ذلك لهو الفوز الكبير إذا أوقفهم ربهم بين يديه فرحوا بما ماتوا عليه فيبيض وجوههم ويرفع درجاتهم. بل كان الصالحون يفتنون في دينهم ويهددون بالموت فلا يلتفتون إليه نفوسهم صامدة على غاية واحدة هي الموت على ما يرضي الله. فهم كما قال الله لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما ربط الكفار خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه على جذع نخلة ليقتلوه لم يهزع ولم يجزع بل أخذ ينظر إليهم ويقول لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأعداء لي عند مصرعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعين. ولما دخل سعد بن أبي وقاص على ملك الفرس صرخ في وجهه وقال جئتك بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. بل في معركة أحد يكثر القتل بالمسلمين وتتسابق السهام من الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يرفع صدره ويقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله نحري دون نحرك لتقع السهام في صدري دون صدرك يا رسول الله. نعم نحري دون نحرك يا رسول الله ما دام أن الموت في رضا الرحمن فمرحبا بالموت. بل كانت المعاصي والشهوات والآثام والملذات تعرض على الصالحين فلا يلتفتون إليها فيهددون بالموت فيختارونه، فربهم أعظم عندهم من كل شيء. ذكر ابن كثير وغيره أن عمر بن الخطاب بعث جيشا لحرب الروم، وكان من ضمن هذا الجيش شاب من الصحابة هو عبد الله ابن حذافة رضي الله تعالى عنه. طال القتال بين المسلمين والروم، وعجب قيصر ملك الروم من ثبات المسلمين وجرأتهم على الموت، فأمر أن يحضر بين يديه أسير من المسلمين، فجاءوا بعبد الله بن حذافة يجرونه، الأغلال في يديه والقيود في قدميه، فلما أوقفوه أمام الملك تحدث قيصر معه فأعجب بذكائه وفطنته، فقال له تنصر وأطلقك من الأسر، فقال عبد الله لا، فقال تنصر وأعطيك نصف ملكي، قال لا، قال تنصر وأعطيك نصف ملكي وأشركك معي في الحكم، فقال عبد الله والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وملك العرب والعجم على أن أرجع عن ديني طرفة عين ما فعل. فغضب قيصر وقال إذا أقتلك، قال اقتلني، فأمر به قيصر فسحب وعلق على خشبة. وجاء قيصر وأمر الرماة أن يرموا السهام حوله ولا يصيبوه، وهو في أثناء ذلك يعرض عليه النصرانية وهو يأبى وينتظر الموت، فلما رأى قيصر إصراره أمر أن يمضوا به إلى الحبس، ففكوا وثاقه ومضوا به إلى الحبس، وأمر أن يمنعوا عنه الطعام والشراب، فمنعوهما حتى إذا كاد أن يهلك من الظمأ والجوع أحضروا له خمرا ولحم خنزير. فلما رآهما عبد الله قال والله إني لأعلم أني مضطر وأن ذلك يحل لي الآن في ديني، ولكني لا أريد أن يشمت بي الكفار، فلم يقرب الطعام، فأخبر قيصر بذلك فأمر له بطعام حسن، ثم أمر أن تدخل عليه امرأة حسناء تتعرض له بالفاحشة، فأدخلت عليه أجمل النساء وجعلت تتعرض له وتتزين وهو معرض عنها وهي تتمايل أمامه وتتغنج ولا يلتفت إليها. فلما رأت المرأة ذلك خرجت وهي غضبة وهي تقول والله لقد أدخلتموني على رجل لا أدري أهو بشر أم حجر، وهو والله لا يدري عني أأنا أنثى أم ذكر. فلما يئس منه قيصر أمر بقدر من نحاس ثم أغلى فيها الزيت، ثم أوقف عبد الله بن حذافة أمامها وأحضروا أحد الأسرى المسلمين موثقا بالقيود حتى ألقوه في هذا الزيت، وغاب جسده في الزيت ومات وطفت عظامه تتقلب فوق الزيت، وعبد الله ينظر إلى العظام. فالتفت قيصر إلى عبد الله وعرض عليه النصرانية فأبى، فاشتد غضب قيصر وأمر به أن يطرح في القدر، فلما جروه إلى القدر وشعر بحرارة النار بكى ودمعت عيناه، ففرح قيصر وقال ستنصر وأعطيك وأمنحك، قال لا، قال إذن ما الذي أبكاك؟ فقال عبد الله أبكي والله لأنه ليس لي إلا نفس واحدة تلقى في هذه القدر فتموت، ولقد والله وددت أن لي بعدد شعر رأسي نفوس كلها تموت في سبيل الله مثل هذه الموتة. فقال له قيصر قبل رأسي وأخلي عنك، فقال عبد الله وعن جميع أسار المسلمين عندك؟ قال نعم، فقبل رأسه ثم أطلقه مع الأسرى. عجبا لله در هذا الصحابي، أين نحن اليوم من مثل هذا الثبات؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن من المسلمين اليوم من يتنازل عن دينه لأجل دراهم معدودات أو لأجل تتبع الشهوات أو الولوغ في الملذات ثم يختم له بالسوء والعياذ بالله. ومن عدل الله تعالى أن العبد يختم له في الغالب بما عاش عليه، فمن كان في حياته يشتغل بالذكر والقيام والصدقات والصيام ختم له بالصالحات، ومن تولى وأعرض عن الخير خشي عليه أن يموت على ما اعتاد عليه. ولأجل هذا الفرق العظيم كان الصالحون يستعدون للموت قبل نزوله، بل يغتنم أحدهم آخر الأنفاس واللحظات في التزوج ورفع الدرجات، فتجده يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشتغل بالطاعات إلى آخر نفس يتنفسه وآخر خطوة يخطوها. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من حجة الوداع جعل مرض الموت يشتد عليه يوما بعد يوم، وهو في كل كلمة يتكلمها ونظرة ينظرها يودع هذه الدار. ولما اشتدت عليه الحمى وأيقن النقلة للدار الأخرى أراد أن يودع الناس، فعصب رأسه ثم أمر الفضل بن العباس أن يجمع الناس في المسجد فجمعهم، فاستند صلى الله عليه وسلم إليه حتى رقى إلى المنبر ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم ولن تروني في هذا المقام فيكم، ألا فمن كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ولا يقول النقائل إني أخشى الشحناء، ألا وإن الشحناء ليست من ولا من خلقي، وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له علي أو حللني، فلقيت ربي وليس لأحد عندي مظلمة. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى إلى بيته، وبدأت الحمى تأكل جسده وهو يتحامل على نفسه ويخرج إلى الناس ويصلي بهم، حتى صلى بأصحابه المغرب من يوم الجمعة، ثم دخل إلى بيته وقد اشتدت عليه الحمى، فوضعوا له فراشا فانطرح عليه وظل على فراشه تكوي الحمى جسده، ثم تقل به مرض الموت وهو على هذا الفراش. واجتمع الناس لصلاة العشاء وجعلوا ينتظرون إمامهم صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد هده المرض يحاول النهوض من فراشه فلا يقدر. فلما أبطأ عليهم جعل بعض الناس ينادي: الصلاة الصلاة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله ثم قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حرارة جسده تمنعه من النهوض، فقال لهم: صبوا لي ماء في المخضب، وهو إناء كبير، فصبوا له الماء وجعلوا يصبون الماء البارد من القرب فوق جسده صلى الله عليه وسلم، فلما برد جسده وشعر بشيء من النشاط جعل يشير لهم بيده فأوقفوا عنه الماء، فلما اتكأ على يديه ليقوم أغمي عليه، فلبث مليا ثم أفاق، فكان أول سؤال سأله أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له الماء فاغتسل وجعلوا يصبون عليه الماء، حتى إذا شعر بشيء من النشاط أراد أن يقوم فأغمي عليه، فلبث مليا ثم أفاق، فكان أول سؤال سأله أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له الماء وجعلوا يصبون الماء البارد على جسده وأكثروا الماء حتى أشار لهم بيده، ثم اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه، وأهله ينظرون إليه فاضطرب أفئدتهم وتدمع أعينهم، والناس عكوف في المسجد ينتظرونه، فلبث مغمى عليه مليا ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فتأمل في جسده فإذا الحمى قد هدته هدا ذاك الجسد المبارك الذي نصر الدين وجاهد لرب العالمين، ذلك الجسد الذي ذاق من العبادة حلاوتها ومن الحياة شدتها، الجسد الذي تفطرت منه القدمان من طول القيام وبكت العينان من خشية الرحمن، عذب في سبيل الله وجاع وقاتل لما رأى صلى الله عليه وسلم حاله وتمكن المرض من جسده، التفت إليهم وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فيقيم بلال الصلاة ويتقدم أبو بكر في محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس ولا يكادون يسمعون قراءته من شدة بكائه وحزنه. وانتهت صلاة العشاء ثم اجتمع الناس لصلاة الفجر فيصلي بهم أبو بكر ويجتمع الناس بعدها للصلوات ويصلي أبو بكر بهم أياما ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه. فلما كانت صلاة الظهر أو العصر من يوم الاثنين وجد صلى الله عليه وسلم نشاطا في جسده فدعا العباس وعليا فأسنداه عن يمينه ويساره ثم خرج يمشي بينهما تخط رجلاه في التراب وكشف الستر الذي بين بيته وبين المسجد. فإذا الصلاة قد أقيمت والناس يصلون فرأى أصحابه صفوفا في الصلاة فنظر إليهم وجوه مباركة وأجساد طاهرة أكثرهم قد أصيب في سبيل الله، منهم من قطعت يده ومنهم من قطعت عينه ومنهم من ملأت الجراحات جسده. طالما صلى بهؤلاء الأخيار وجاهد معهم وجالسهم كم ليلة قامها وقاموها وأيام قامها وصاموها، كم صبروا معه على البلاء وأخلصوا معه الدعاء، كم فارقوا لنصرة دينه الأهل والإخوان وهجروا الأحباب والأوطان، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم ها هو اليوم يفارقهم إلى تلك الدار التي طالما شوقهم إلى سكناها. فلما رآهم في صلاتهم تبسم حتى كأن وجهه فلقة من قمر، ثم أرخى السترة وعاد إلى فراشه صلى الله عليه وسلم وبدأت تصارعه سكرات الموت. قالت عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. قالت: فجعلت فاطمة تبكي وتقول: واكرب أبتاه، فيلتفت إليها ويقول: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قالت عائشة: فجعلت أمسح وجهه بيدي وأدعو له بالشفاء وهو يقول: لا، بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. ثم لما ضاق به النفس واشتدت عليه السكرات جعل يردد كلمات يودع بها الدنيا، بل كان يتكلم فيما أهمه يحذر من صور الشرك ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان من آخر ما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم مات. نعم، مات سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، مات وليس أحد يطالبه بمظلمة ولا آذى أحدا بكلمة، لم يتدنس بأموال حرام ولا غيبة ولا آثام، بل كان إلى الله داعيا ولعفو ربه راجيا، يأمر بالصلاة وعبادة الرحمن وينهى عن الشرك والأوثان. قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك كان الصالحون من بعده يستعدون للموت بالإكثار من الطاعات والمسارعة إلى القربات، وهم مع كثرة أعمالهم وحسن أفعالهم إذا فاجأهم الموت رجوا رحمة ربهم وخافوا من عقابه ولم يركنوا إلى أعمالهم. عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد الذي نصر الدين وجاهد لرب العالمين وأبطأ نيران دولة المجوس حقد عليه الكافرون، وكان من أكثرهم حقدا عليه أبو لؤلؤة المجوسي، وكان عبدا نجارا حجادا في المدينة، وكان يصنع الرحاء جمع رحى وهي حجران يوضع أحدهما فوق الآخر ويطرح الشعير بينهما وتدار باليد فتطحن. أخذ هذا العبد يتحين الفرص للانتقام من عمر، فلقيه عمر يوما في طريق في المدينة فسأله وقال: يا أبا لؤلؤة، حدثت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح. تلك التفت العبد عابسا إلى عمر وقال بلى لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فالتفت عمر إلى من معه وقال توعدني العبد. ثم مضى العبد وصنع خنجرا له رأسان يقبضه من وسطه، فهو إن طعن به من هذه الجهة قتل، وإن طعن به من الجهة الأخرى قتل، ثم أخذ يطليه بالسم حتى إذا طعن به يقتل إما بقوة الطعن أو بانتشار السم. ثم جاء في ظلمة الليل واختبأ لعمر في زاوية من زوايا المسجد، فلم يزل هناك حتى دخل عمر إلى المسجد ينبه الناس لصلاة الفجر. ثم أقيمت الصلاة وتقدم بهم عمر فكبر، لما ابتدأ القراءة خرج عليه المجوسي وفي طرفة عين عاجله بثلاث طعنات، وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته، فطاح عمر ووقع على الأرض وهو يردد قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وتقدم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة بالناس، أما العبد فقد طار بسكينه يشق صفوف المصلين ويطعن المسلمين يمينا وشمالا حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. ثم وقف شاهرا سكينه ما يقترب منه أحد إلا طعنه، فاقترب منه رجل وألقى عليه رداء غليظا، فاضطرب المجوسي وعلم أنهم قدروا عليه فطعن نفسه، وحمل عمر مغشيا عليه إلى بيته، وانطلق الناس معه يبكون، وظل مغمى عليه حتى كادت أن تطلع الشمس. فلما أفاق نظر في وجوه من حوله، ثم كان أول سؤال سأله أن قال أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله، لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بوضوء فتوضأ وأراد أن يقوم ليصلي فلم يقدر، فأخذ بيد ابنه عبد الله فأجلسه خلفه وتساند إليه ليجلس، فجعلت جراحه تنزف دما. قال عبد الله بن عمر والله إني لأضع يدي على جرح أبي فتدخل أصابعي في بطنه. فربطنا جرحه بالعمائم فصلى الفجر، ثم قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فقال ابن عباس طعنك الغلام المجوسي ثم طعن معك رهطا ثم قتل نفسه. فقال عمر الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها لله قط. ثم دخل الطبيب على عمر لينظر إلى جرحه فسقاه ماء مخلوطا بتمر، فخرج الماء من جروحه، فظن الطبيب أن الذي خرج دم وصديد فأسقاه لبنا، فخرج اللبن من جرحه الذي تحت سرته، فعلم الطبيب أن الطعنات قد مزقت جسده، فقال يا أمير المؤمنين أوصي فما أظنك إلا ميتا اليوم أو غدا. فقال عمر صدقتني ولو قلت غير ذلك لكذبتك. ثم قال عمر والله لو أن لي الدنيا كلها لافتديت بها من هول المطلع، يعني الوقوف بين يدي الله تعالى. فقال له ابن عباس وإن قلت ذلك فجزاك الله خيرا، أليس قد دعا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة، فلما أسلمت كان إسلامك عزا وهاجرت فكان هجرتك فتحا، ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين، ثم قبض وهو عنك راض، ووازرت الخليفة من بعده وقبض وهو عنك راض، ثم وليت بخير ما ولي الناس، مصر الله بك الأمطار وجبى بك الأموال ونفى بك العدو، ثم ختم لك بالشهادة فهنيئا لك يا أمير المؤمنين. فقال عمر أجلسوني. فلما جلس قال لابن عباس أعد علي كلامك. فلما أعاده عليه قال له عمر والله إن المغرور من تغرونه، أتشهد لي بذلك عند الله يوم تلقاه يا ابن عباس؟ قال نعم. ففرح عمر وقال اللهم لك الحمد. ثم جاء الناس فجعلوا يثنون عليه ويودعونه، وجاءه شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليت فعدلت ثم شهادة. فقال عمر وددت أني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب فإذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر ردوا علي الغلام. ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ثم اشتد الألم على عمر وجعل يتغشاه الكرب ويغمى عليه. قال عبد الله بن عمر غشي على أبي فأخذت رأسه فوضعته في حجري فأفاق، فقال ضع رأسي على الأرض. ثم غشي عليه فأفاق ورأسه في حجري فقال ضع رأسي على الأرض. قلت يا أبتاه وهل حجري والأرض إلا سواء؟ فقال يا بني اطرح وجهي على التراب لعل الله تعالى أن يرحمني، فإذا قبضت فأسرعوا بي إلى حفرتي فإنما هو خير تقدموني إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. ثم قال عمر ويل لعمر وويل لأم عمر إن لم يغفر الله له. ثم ضاق به النفس واشتدت عليه السكرات، ثم مات رضي الله عنه ودفنوه بجانب صاحبيه. نعم مات عمر بن الخطاب، لكن مثله في الحقيقة لم يمت، قدم على أعمال صالحات ودرجات رفيعات. صاحبه في قبره قراءته للقرآن وبكاؤه من خشية الرحمن، تؤنسه صلاته في وحدته ويرفع جهاده من درجته. تعب في دنياه قليلا لكنه استراح في آخرته طويلا. عده النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة، بل قد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا هذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ نعم هكذا كان الصالحون، أيقنوا بنزول الموت فاستعدوا للقائه في كل لحظة. لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكرب، فلما أخذ يشهد بكت ابنته عند رأسه. قال يا بنيتي ما يبكيك؟ قالت يا أبتاه أخاف مما أنت مقبل عليه. فقال يا بنيتي لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة كلها لأجل هذا المصرع. أما عامر ابن عبد الله ابن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة وأهله حوله يبكون، فبينما هو يطالع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب ونفسه تحشرج في حلقه وقد اشتد نزعه وعظم كربه. فلما سمع النداء قال لمن حوله خذوا بيدي. قالوا إلى أين؟ قال إلى المسجد. قالوا وأنت على هذا الحال؟ قال سبحان الله أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه، خذوا بيدي. فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده. نعم مات وهو سادس. فمن أقام الصلاة وصبر على طاعة مولاه ختم له برضاه. اصبر لمر حوادث الدهر فلا تحمدن مغبة الصبر، وامهد لنفسك قبل ميتتها واذخر ليوم تفاضل الذكر. فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدر، وكأنهم قد هيئوك بما يتهيأ الهلكى من العطر، وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وظلمة القبر. يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري، أمليت شعري كيف أنت إذا بسلت بالكافور والسدر، أمليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر. ما حجتك فيما أتيت وما قولك لربك بل وما العذر؟ ألا تكون أخذت عذرك أو أقبلت ما استدبرت من أمري؟ بل كان الصالحون يتحسرون عند الممات على فراق الأعمال الصالحات، ويودون لو طالت بهم الحياة للتزود ورفع الدرجات وتكثير الحسنات وتكثير السيئات. احتضر عبد الرحمن بن الأسود فبكى، قيل له ما يبكيك وأنت أنت يعنون في العبادة والخشوع والزهد والخضوع؟ فقال أبكي والله أسفا على الصلاة والصوم. ثم لم يزل يتلو القرآن حتى مات. أما يزيد الرقاشي فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مت؟ ومن يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب؟ ثم تشهد وأخذ يسبح ويذكر الله ثم مات. هذه مشاهد الاحتضار لأرباب التعبد والأسرار، فلو رأيتهم تجافوا عن دفء فرشهم في الأسحار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دفنوا تحت الثرى وقد أرضوا من يعلم السر وأخفى. هذا هو احتضار المؤمنين، وما عند الله خير وأبقى. الموت لا يفرق بين كبير وصغير، ولا غني وفقير، ولا عبد وأمير. هارون الرشيد ذلك الذي ملك الأرض وملأها جنودا، ذاك الذي كان يرفع رأسه فيقول للسحابة: أمطري في الهند أو في الصين أو حيث شئت، فوالله ما تمطرين في أرض إلا وهي تحت ملكي. هارون الرشيد خرج يوما في رحلة صيد، فمر برجل يقال له بهلول، فقال هارون: عظني يا بهلول. قال: يا أمير المؤمنين، أين آباؤك وأجدادك من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيك؟ قال: ماتوا. قال: فأين قصورهم؟ قال: تلك قصورهم. قال: وأين قبورهم؟ قال: هذه قبورهم. فقال بهلول: تلك قصورهم وهذه قبورهم. فما نفعتهم قصورهم في قبورهم. قال: صدقت، زدني يا بهلول. قال: أما قصورك في الدنيا فواسعة، فليس قبرك بعد الموت يتسع. فبكى هارون. قال: زدني يا بهلول. فقال بهلول: يا أمير المؤمنين، هب أنك ملكت كنوز كسرى وعمرت السنين، فكان ماذا؟ أليس القبر غاية كل حي وتسأل بعده عن كل هذا؟ قال: بلى. ثم رجع هارون وانطرح على فراشه مريضا، ولم تمض عليه أيام حتى نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة وعاين السكرات، صاح بقواده وحجابه: اجمعوا جيوشي. فجاءوا بهم بسيوفهم ودروعهم وسلاحهم، لا يكاد يحصي عددهم إلا الله، كلهم تحت قيادته وأمره. فلما رآهم بكى، ثم رفع بصره إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم لم يزل يبكي حتى مات. فلما مات أخذ هذا الخليفة الذي ملك الدنيا وأوزع في حفرة ضيقة، لم يصاحبه فيها وزراءه، ولم يساكنه ندماؤه، لم يدفنوا معه طعاما، ولم يفرشوا له فراشا. ما أغنى عنه ملكه وماله. سل الخليفة إذ وافت منيته: أين الجنود وأين الخيل والخول؟ أين الكنوز التي كانت مفاتحها تنوء بالعصبة المقوين لو حملوا؟ أين الجيوش التي أرصدتها عددا؟ أين الحديد وأين البيض والأسل؟ لا تنكرن فما دامت على أحد إلا أناخ عليه الموت والوجل. أما عبد الملك بن مروان فإنه لما نزل به الموت وجعل يتغشاه الكرب ويضيق عليه النفس، أمر بنوافذ غرفته ففتحت، فالتفت فرأى غسالا فقيرا في دكانه. فلما رآه بكى عبد الملك، ثم قال: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني كنت نجارا، يا ليتني كنت حمالا، يا ليتني لم ألي من أمر المؤمنين شيئا. ثم مات. عجبا، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا. يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ أين الرماة؟ ألم تمنع بأسهمهم لما أتتك سهام الموت تنتقل. أين الأحبة والجيران أجمعهم؟ أين الأطباء؟ ما أغنوا ولا الحير ما ساعدوك ولا واساك أقربهم، بل سلموك لها. يا قبح ما فعلوا، ما بال ذكرك منسيا ومطرحا، وكلهم باقتسام المال قد سبلوا. ما بال قبرك وحشا لا أنيس به، يغشاه من جانبيه الروع والوهل. ما بال قبرك لا يأتي به أحد ولا يمر به من بينهم رجل. فأصبح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا، وطالما شيدوا دورا لتحسنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا. نعم انتقلوا إلى دور ليس فيها قدم يخدمون ولا أهل يكرمون ولا وزراء ينادمون. انتقلوا إلى دور تجالسهم فيها أعمالهم وتخاصمهم صحائفهم، وما ربك بظلام للعبيد. وهناك فريق من الناس وسع الله عليهم في أرزاقهم وعافاهم في أبدانهم، فغفلوا عن الاستعداد للموت حتى باغتهم، فبدد شملهم وأخذهم على قبيح فعلهم. فلما عاينوا الموت طلبوا الرجوع للدنيا، لا لتجارة ولا مال ولا أهل ولا عيال، وإنما لإصلاح الأحوال وإرضاء القوي المتعال. ولكن قد حكم الخالق العظيم أنهم إليها لا يرجعون، أولئك العصاة والمذنبون اللاهون المضيعون. غلب عليهم حبهم لدنياهم وغفلتهم بها، فكان لهم باحتضارهم عذاب وتهويل، وحيل بينهم وبين ذكر الخالق الجليل. ذكر القرطبي أن أحد المحتضرين ممن بدنياه انشغل وغره طول الأمل، لما نزل به الموت واشتد عليه الكرب اجتمع حوله أبناؤه يودعونه ويقولون قل لا إله إلا الله، فأخذ يشهق ويصيح، فأعادوها عليه فصاح بهم وقال الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني ازرعوا فيه كذا، والدكان الفلاني اقبضوا منه كذا. ثم لم يزل يردد ذلك حتى مات. نعم مات، وترك بستانه ودكانه يتمتع بهما ورثته وتدوم عليه حسرته. وذكر ابن القيم أن أحد تجار العقار ذكر بلا إله إلا الله عند احتضاره، فجعل يردد ويقول هذه القطعة رخيصة، وهذا مشترى جيد، وهذا كذا وهذا كذا، حتى خرجت روحه وهو على هذا الحال. ثم دفن تحت الثرى بعدما مشى عليه متكبرا، قد جمع الأموال وكثر العيال، فما نفعوه في قبره ولا ساكنوه. قال ابن القيم واحتضر رجل ممن كان يجالس شراب الخمور، فلما حضره نزع روحه أقبل عليه رجل ممن حوله وقال يا فلان يا فلان قل لا إله إلا الله، فتغير وجهه وتلبد لونه وثقل لسانه، فردد عليه صاحبه يا فلان قل لا إله إلا الله، فالتفت إليه وصاح لا اشرب أنت ثم اسقني، اشرب أنت ثم اسقني. ثم ما زال يرددها حتى فاضت روحه إلى باريها. نعوذ بالله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وذكر الصفدي أن رجلا كان يشرب الخمر ويجالس أهلها، وكان إذا سكر ونام يمشي وهو لا يعقل، فكان ينام في سطح داره ويشد رجله بحبل كي لا يقع، فسكر ليلة ونام فقام يمشي فسقط من السطح فأمسكه الحبل فبقي معلقا منكسا حتى أصبح ميتا. وذكر في أنموذج الزمان أن محمد بن المغيث كان رجلا فاسقا مفتونا بشرب الخمر، ولا يكاد يخرج من بيت الخمار، فلما مرض ونزل به الموت وخارت قواه سأله رجل ممن حوله هل بقي في جسمك قوة، هل تستطيع المشي؟ قال نعم لو شئت مشيت من هنا إلى بيت الخمار. قال صاحبه أعوذ بالله، أفلا قلت أمشي إلى المسجد؟ فبكى وقال غلب ذلك علي. لكل امرئ من دهره ما تعود، وما جرت عادتي بالمشي إلى المساجد. وقال ابن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت فجعل من حوله يلقنونه لا إله إلا الله، فحيل بينهم وبينها وثقلت عليه، فجعلوا يعيدون عليه ويكررون ويذكرونه بالله وهو في كرب شديد، فلما ضاق عليه النفس صاح بهم وقال: هو كافر بلا إله إلا الله. ثم شهق ومات. قال: فلما دفناه سألت أهله عن حاله، فإذا هو مدمن للخمر، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، بل نعوذ بالله من أم الخبائث ورأس الفواحش. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، بل من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عصارة أهل النار، إلا أن يتوب قبل موته. أما أهل المعازف والغناء فلهم عند الموت كربة وبلاء. ذكر ابن القيم أن رجلا من أهل الغناء والمعازف حضرته الوفاة، فلما اشتد به نزع روحه قيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يردد أبياتا من الغناء، فأعاد عليه التلقين: قل لا إله إلا الله، فثقل لسانه عن ترديد الغناء، فجعل يردد ألحان الأغاني ويقول: تنسنا تنسنا، حتى خرجت روحه من جسده وهو إنما يلحن ويغني. أما أهل الجريمة الكبرى والداهية العظمى، أنصار الشيطان وأعداء الرحمن، هم خصوم المؤمنين وإخوان الكافرين، الذين يحشرون مع فرعون وهامان ويتقلبون معهم في النيران. هم تارك الصلاة، وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وحالهم عند الموت وما بعده أدهى وأفظع. ذكر ابن القيم أن أحد المحتضرين كان صاحب معاصي وتفريط، فلم يلبث أن نزل به الموت، فبدع من حوله إليه وانطرحوا بين يديه وأخذوا يذكرونه بالله ويلقنونه لا إله إلا الله وهو يدافع عبراته. فلما بدأت روحه تنزع صاح بأعلى صوته وقال: أقول لا إله إلا الله، وما تنفعني لا إله إلا الله، وما أعلم أني صليت لله صلاة. ثم ما هذا هو الموت، أول طريق الآخرة، وما بعده أفظع وأكبر. أما أحوال أهل القبور فهي أدهى وأخطر، فكم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح، هو اليوم في قبره يصيح، على أعماله نادم وعلى الله قادم. خرج عمر بن عبد العزيز في جنازة بعض أهله، فلما أسلمه إلى الديدان ودسه في التراب التفت إلى الناس فقال: أيها الناس، إن القبر قد ناداني من خلفي، أفلا أخبركم بما قال لي؟ قالوا: بلى. فقال: إن القبر قد ناداني فقال: يا عمر بن عبد العزيز، ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ قلت: بلى. قال: خرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم. ألا تسألني ما صنعت بالأوصال؟ قلت: بلى. قال: نزعت الكفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والعضدين من الكتفين، والوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين. ثم بكى عمر وقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وشبابها يهرم، وحيها يموت، فالمغرور من اغتر بها. أين سكانها الذين بنوا مدائنها؟ ما صنع التراب بأبدانهم والديدان بعظامهم؟ كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة وفرش منضدة، بين خدم يخدمون وأهل يكرمون، فإذا مررت بهم فنادهم، وانظر إلى تقارب قبورهم من منازلهم، سل غنيهم ما بقي من غناه، وسل فقيرهم ما بقي من فقره، سلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا بها إلى اللذات ينظرون، سلهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة ما صنع بها الديدان، محت الألوان وأكلت اللحمان وأكثرت الوجوه ومحت المحاسن وكثرت القفا وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء، أين خدمهم وعبيدهم؟ أين جمعهم ومكنوزهم؟ والله ما زودوهم فرشا ولا وضعوا لهم متكئا، أليسوا في منازل الخلوات وتحت أطباق الثرى في الفلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ قد حيل بينهم وبين العمل وفارقوا الأحبة والأهل، قد تزوجت نساؤهم وترددت في الطرقات أبناؤهم وتوزعت القرابات ديارهم وتراثهم، ومنهم والله الموسع له في قبره، الغض الناظر فيه، المتنعم بلذته. ثم بكى عمر وقال: يا ساكن القبر غدا كيف أنت على خشونة الثرى؟ ليت شعري بأي خديك يبدأ الدود والبلا، ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا، وما يأتيني به من رسالة ربي. ثم بكى بكاء شديدا ثم انصرف، فما بقي بعد ذلك إلا جمعة ومات رحمه الله. أهل القبور إما معذبون أو منعمون، بل لعله في القبر الواحد قد دفن عدة أشخاص، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار. بل إن الأمر أعجب من ذلك، لعله تحت قدميك الآن أقوام يعذبون أو ينعمون، بل لعل تحتك في غرفة نومك أقواما قد حبسوا في حفر من جهنم يعرضون على النار بكرة وعشية، من يدري؟ فالناس كثير والأرض قد تضيق عنهم، صاح هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عاد؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. رب قبر قد صار قبرا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على رفات دفين من قديم الأزمان والآباد، شعب كلها الحياة فلا أعجب إلا من راغب في الزياد. أي عيش صفى وما كدره الموت، وأي قدم سعت وما أثرها الموت، أما أخذ الآباء والأجداد، أما سلب الحبيب وقطع الوداد، أما أرمل النسوان وأيتم الأولاد، عزاء فما يصنع الجازع ودمع الأسى أبدا ضائع، بكى الناس من قبل أحبابهم فهل منهم أحد راجع، فدل ابن عشرين في قبره وتسعون صاحبها رافع، يسلم مهجته راغب كما مد راحته البائع، ولو أن من حدث سالما لما خسف القمر الطالع، وكيف يوقى الفتى ما يخاف إذا كان حاقده الزارع. فالقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، فأية خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وأية شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كبن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها

ويأتيه ملكان فيجلسانه فيطولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان لا دريت ولا تروت. فينادي مناف من السماء أن كذب فافرسوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله فجزاك الله شرا. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. نعم أنا عملك، أنا وقوعك في الشرك، أنا حلفك بغير الله، أنا طوافك على القبور وشربك للخمور، بل أنا وقوعك في الزنا وأكلك للربا وسماعك للغنى، أنا تكبرك على الصالحين وجرأتك على رب العالمين. عندها يتحسر هذا العبد وهل تغني الحسرات ويشتد ندمه وهل تنفعه العبرات. أين كان هذا البكاء وأنت تنظر إلى المحرمات وتتهاون بالصلوات وتواقع الفواحش والشهوات؟ كم نطحت بحفظ فرجك وصيانة سمعك وبصرك؟ تبكي اليوم أو لا تبكي فلن تنجو من العذاب. قال الله اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. عندها يوقن هذا العبد أن ما يلقاه بعد القبر أشد وأبقى. فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرتبة لو ضرب بها جبل كان ترابا. فيضربه ضربة حتى يصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا في قبورنا. أيها الإخوة والأخوات، وقبل الختام أنبه على 9 مسائل هامة تتعلق بالجنائز والقبور. المسألة الأولى أن الموت إذا جاء فلا يؤخر لحظة واحدة ولا يقدم. قال الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ولا أحد يعلم متى يموت ولا أين يموت. ذكر أن وزيرا جليل القدر كان عند داود عليه السلام، فلما مات داود صار وزيرا عند سليمان بن داود. فكان سليمان عليه السلام يوما جالسا في مجلسه في الضحى وعنده هذا الوزير، فدخل عليه رجل يسلم عليه، وجعل هذا الرجل يحادث سليمان ويحد النظر إلى هذا الوزير، ففزع الوزير منه. فلما خرج الرجل قام الوزير وسأل سليمان وقال يا نبي الله من هذا الرجل الذي خرج من عندك؟ قد والله أفزعني نظره إليه. فقال سليمان هذا ملك الموت يتصور بصورة رجل ويدخل عليه. ففزع الوزير وبكى وقال يا نبي الله أسألك بالله أن تأمر الريح فتحملني إلى أبعد مكان إلى الهند. فأمر سليمان الريح فحملته. فلما كان من الغد دخل ملك الموت على سليمان يسلم عليه كما كان يفعل، فقال له سليمان قد أفزعت صاحبي بالأمس فلماذا كنت تنظر إليه؟ فقال ملك الموت يا نبي الله إني دخلت عليك في الضحى فرأيته عندك وقد أمرني الله أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند فعجبت أنه عندك. قال سليمان فماذا فعلت؟ قال ملك الموت ذهبت إلى المكان الذي أمرت بقبض روحه فيه فوجدته ينتظرني فقبضت روحه. قال الله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن مات فإنه لا يرجع من موته ولا يخرج من قبره حتى ينفخ بالصور يوم القيامة، فمن ادعى أن أحدا من الأئمة أو الأولياء أو الأنبياء يرجع بعد موته فقد قال بأعظم البهتان وصار من أنصار الشيطان. المسألة الثانية أن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى عن المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال جموع المفسرين: العذاب الأول في الدنيا والثاني عذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم في النار. أما الأحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه فهي كثيرة، بل قد صرح ابن القيم وابن أبي العز والسيوطي أنها متواترة، وبين يدي الآن أكثر من 50 حديثا في إثبات عذاب القبر ونعيمه. من ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. المسألة الثالثة أن عذاب القبر ونعيمه أمور غيبية لا تقاس بالعقل، والإيمان بالغيب من أهم صفات المؤمنين. قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فجعل أول صفاتهم الإيمان بالغيب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع أو أسرق حتى صار رمادا ونفط في الهواء أو طلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. المسألة الرابعة من المحرمات التي تقع من بعض الناس ومن النساء خاصة ما يقع من العويل والنياحة والصراخ. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. تعالى من أصيب بموت حبيب أن يصبر ويحتسب وليبشر بالأجر العظيم على صبره. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. المسألة الخامسة: زيارة القبور مشروعة، ويكون قصده من الزيارة الاعتبار والاستعاض دون قصد التبرك بالقبر أو بتربة القبر أو الانتفاع بالمقبور، ولا يجوز أن يخصص يوم معين للزيارة لا جمعة ولا غيرها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص أياما معينة للزيارة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمشروع للزائر أن يدعو للميت ويستغفر له، وبعض الناس يقرأ الفاتحة عند زيارة القبور، وهذا من البدع إذ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ شيئا من القرآن عند القبور. ولا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. المسألة السادسة من المخالفات والبدع في الجنائز: وضع الزهور على الجنازة أو على القبر، وهذا تشبه بالكفار في دينهم وشعائرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند: من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك من البدع الحداث على أرواح الشهداء أو غيرهم بالوقوف والصمت لمدة دقيقة ترحما عليهم، فهذه بدعة منكرة، وإنما يكتفى بالدعاء والاستغفار لهم. وكذلك لا يجوز تعليق صور لأموات بل ولا لأحياء، لذكرى ولا لغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال لعلي: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومن المخالفات رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة بالتهليل أو التكبير الجماعي، والمشروع أن يدعو المرء ويذكر الله مع نفسه. وكذلك من البدع الأذان في القبر أو بعد وضع الميت في قبره، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك من البدع الدعاء الجماعي بعد صلاة الجنازة أو بعد دفن الميت، بل المشروع أن يدعو كل واحد مع نفسه. ومن المخالفات دفن الميت في تابوت، والأصل أن يدفن الميت بكفنه في القبر من غير تابوت، إلا إذا دعت الحاجة إلى دفنه في تابوت كتقطع الجسم مثلا، أو كان نظام الدولة التي يدفن بها يلزم بدفنه في تابوت ولا يستطيع أصحاب الجنازة المخالفة، عندها لا بأس بدفنه في تابوته. المسألة الرابعة فعل القربات من الحي وإهداء ثوابها للميت جائز في حدود ما ورد الشرع بفعله، كالدعاء له والحج والعمرة والصدقة والأضحية وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب. أما قراءة القرآن أو الصلاة بنية أن يكون ثوابها للميت فلا تجوز، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من البدع استئجار قارئ يقرأ القرآن للأموات في المآثم وغيرها. المسألة الثامنة قبل توزيع التركة يجب إخراج تكاليف تجهيز الميت وسداد ديونه وتنفيذ وصيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. المسألة الأخيرة بل هي المسألة الكبرى، هي المصيبة العظمى، وهي الشرك الواقع عند القبور، كمن يطوف على القبور أو يسأل أهلها الحاجات واعتقاد أن الأولياء الموتى يقضون الحاجات. والله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وبعض عباد القبور يطوفون بها ويستلمون أركانها ويتمسحون بها ويقبلون أعتابها ويسجدون لها ويقفون أمامها خاشعين لحاجاتهم سائلين من شفاء مريض أو حصول ولد. وربما نادى الزائر صاحب القبر وقال: يا سيدي المقبور، جئتك من بلد بعيد فلا تخيبني. والله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولا تغتر بما يشاع أن فلانا الفقير دعا عند القبر الفلاني فاغتنى، أو أن فلانا المريض دعا فشفي أو رزق بولد، فإن كل ذلك من الباطل، ولا يدعى إلا الله تعالى. ويحرم بناء المساجد على القبور، بل لا تجوز الصلاة في المسجد إذا كان فيه أو في ساحته أو قبلته قبر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون دون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. بل يحرم البناء على القبور على أي شكل كان، ففي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. والمشروع أن يدفن الميت ثم يعاد على القبر التراب الذي أخرج منه ولا يزيد ارتفاعه عن الشبر. كما يحرم بناء القباب على القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي فيما رواه مسلم: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقال جابر فيما رواه مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ومن على القبر سراجا أو خدا أو ابتلى على الطريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى. هكذا صح القبر، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالسيج والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار وللقناديل عليها أوقدوا. وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. سبحان الله، قال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يخلص توحيدنا له وحده لا شريك له، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يهدي ولاة أمور المسلمين في كل بلد لإقامة التوحيد ولنسف مظاهر الشرك في جميع بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا بطاعتك عاملين وعلى ما يرضيك مقبلين، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، وآمنا من الفزع الأكبر يوم الدين. صلى الله وسلم وبارك على رسوله.